وكم لهذه المسألة من براهين من الكتاب والسنة. انتهى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، يقول الشيخ ابن باز: هذا يدل على أن التكليم عام يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، لكن أهل الشر يكلمهم كلاما يضرهم، كلام غضب عليهم، وأهل الخير كلاما يسرهم. انتهى. يقول الشيخ السعدي والهراس: هذا الحديث أيضا فيه إثبات لتكليمه لجميع العباد بلا واسطة، وتكليمه لعباده نوعان: واحد، نوع بلا واسطة كما في هذا الحديث، وتكليمه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان، وأما ما في هذا الحديث فإنه تكليم محاسبة يكون مع البر والفاجر. وأما قوله تعالى: ولا يكلمهم الله، فالمنفي كلام خاص وهو الكلام الذي يسر المتكلم. اثنان، ونوع بواسطة وهو كلامه تعالى لرسله من الملائكة بأمره ونواهيه وأخباره لأنبيائه ورسله من البشر. انتهى. مذاهب المعطلة في صفة الكلام الإلهي. يقول الشيخ العثيمين: مذهب الجهمية في كلام الله أنه خلق من مخلوقاته لا صفة من صفاته، وإنما أضافه الله إليه إضافة تشريف وتكريم، كما أضاف إليه البيت والناقة في قوله: وطهر بيتي، وقوله: هذه ناقة الله. ومذهب الأشعرية أن الكلام صفة من صفاته، لكنه هو المعنى القائم بالنفس، وهذه الحروف مخلوقة لتعبر عنه. والكلابية يقولون كقول الأشاعرة، إلا أنهم سموا الألفاظ حكاية لا عبارة، وعلى مذهبيهما ليس كلام الله بحرف وصوت، وإنما هو المعنى القائم بنفسه. انتهى. مذاهب الناس في صفة الكلام. قال شيخ الإسلام: مسألة كلام الله تعالى الناس فيها مضطربون، قد بلغوا فيها إلى 9 أقوال. أحدها قول من يقول: إن كلام الله ما يفيض على النفوس من المعاني التي تفيض، إما من العقل الفعال عند بعضهم وإما من غيره، وهذا قول الصائبة والمتفلسفة الموافقين لهم كابن سينا وأمثاله. ومن دخل مع هؤلاء من متصوفة الفلاسفة ومتكلميهم كأصحاب وحدة الوجود. وثانيها قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: كلام الله مخلوق يخلقه في بعض الأجسام، فمن ذلك الجسم ابتدأ لا من الله، ولا يقوم عندهم بالله كلام ولا إرادة. وثالثها قول من يقول بأنه معنى واحد قديم قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وأنه معنى واحد في الأزل، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. ورابعها قول من يقول إنه حروف وأصوات قديمة أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث، ذكره الأشعري في المقالات عن طائفة، وهو الذي يذكر عن السالمية ونحوهم. وهؤلاء قال طائفة منهم إن تلك الأصوات القديمة هي الصوت المسموع من النار، أو هي بعض الصوت المسموع من النار. وأما جمهورهم مع جمهور العقلاء فأنكروا ذلك، وقالوا هذا مخالفة لضرورة العقل. وخامسها قول من يقول إنه حروف وأصوات لكن تكلم بعد أن لم يكن متكلما، وكلامه حادث في ذاته كما أن فعله حادث في ذاته بعد أن لم يكن متكلما ولا فاعلا، وهذا قول الكرامية وغيرهم، وهو قول هشام بن الحكم وأمثاله من الشيعة. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. وتاسعها قول من يقول إنه لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يقوم به، وهو متكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يجعل نفس الصوت المعين قديما، وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة. وبالجملة أهل السنة والجماعة أهل الحديث ومن انتسب إلى السنة والجماعة كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية يقولون إن الكلام غير مخلوق، وهذا هو المتواتر عن السلف والأئمة من أهل البيت وغير أهل البيت، ولكن تنازعوا بعد ذلك على الأقوال الخمسة المتأخرة. أما القولان الأولان قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم والصابئة المتفلسفة ونحوهم، والثاني قول الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم كالنجارية والضرارية، وأما الشيعة فمتنازعون في هذه المسألة، وقدماؤهم كانوا يقولون القرآن غير مخلوق كما يقوله أهل السنة والحديث، وهذا هو المعروف عند أهل البيت كعلي بن أبي طالب وغيره مثل أبي جعفر الباقر وجعفر الصادق وغيرهم، ولكن الإمامية تخالف أهل البيت في عامة أصولهم. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.